هذا يقول دخلت مكة في رمضان وطفت بالبيت وسعيت ونويت الحج إن شاء الله، هل علي عمرة أخرى أم لا؟ نقول كما يظهر من سؤالك أنك أديت العمرة في رمضان ولم تأتي بعمرة بعد رمضان، فأنت تحج إن شاء الله مفردا ولا شيء عليك. أما إذا كنت دخلت مكة غير محرم وإنما طفت وسعيت من دون إحرام وأنت لم يسبق لك أن أديت العمرة، فإنه يلزمك أن تؤدي العمرة في أي وقت شئت. هذا يقول أتيت إلى هنا قبل 3 أيام وأنا ناوٍ الحج مفرد وطفت وسعيت طواف القدوم أول وصولي، ودخلت عن بسيارتي وأنا إلى الآن لم أحرم. هذا الحكم، هذا الكلام متناقض يا أخي، لا أدري ماذا تريد بسؤالك. فإنك ذكرت أنك طفت وسعيت. أتيت محرما؟ لا. لم تحرم؟ لا. طفت سعيت بثيابك؟ ماذا تريد بهذا الطواف والسعي؟ طواف القدوم. إذن أنت محرم في هذا اللباس. المهم أنك نويت الدخول في النسك. أي فأنت محرم وعليك جزاء لأنك ما أدري. على كل حال أجل سؤالك إلى بعد، احتاج إلى أن أستفصل عن بعض الأشياء التي ذكرتها. خل سؤالك بعد ما ننتهي من الدرس، في عندك بعض الأمور تحتاج إلى استفصال. هذا يقول هل جائز للإنسان أن يحرم بالحج منفردا من سكنه في منطقة المسفلة؟ نقول نعم، الإنسان الذي يريد الإحرام بالحج من مكة فإنه يحرم من سكنه ويذهب إلى منى في اليوم 8، بخلاف ما يظنه بعض الناس أنه لا بد أن يطوف أو أن يذهب إلى مكان خارج الحرم ويحرم منه. هذا غلط، فإن الإنسان يحرم بالحج من مكانه من منزله. هذا يقول ما هو حج الإفراد وما هو المطلوب له وهل هو الأفضل أم غيره؟ حج الإفراد وحج تمتع وحج قران، هذه أنواع الأنساك. الإنسان يختار أيها شاء ليحج به، ولكن أفضلها التمتع. والتمتع هو أن يأتي بالعمرة ثم يتحلل منها وفي يوم 8 يحرم بالحج. وهذا بالنسبة للإنسان القادم من خارج مكة في أشهر الحج. وأما الإنسان القارن فإنه يحرم من الميقات بالحج والعمرة معا، ويبقى يأتي ويطوف طواف القدوم ويسعى إن شاء للحج والعمرة سعيا واحدا، ويبقى بإحرامه إلى يوم العيد بعد أن يرمي الجمرة و يحلق شعره. وأما الإفراد فإن الذين لهم الإفراد نوعان من الناس، أحدهما إنسان جاء من خارج مكة وهو الآفاقي، فيحرم بالحج مفردا ويأتي هنا ويطوف طواف القدوم ويسعى إن شاء سعي الحج ويبقى بإحرامه إلى يوم العيد عندما يرمي الجمرة جمرة العقبة ويحلق شعره فيتحلل ثم يأتي يطوف ولا سعي عليه. وإن كان لم يسعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإطافة. هذه الحال الأولى. الحال الثانية، الإنسان الموجود في مكة ولم يأتي بعمرة في شهر شوال أو القعدة أو أوائل الحجة، فإنه يحرم من منزله ويذهب إلى منى، ولا طواف ولا سعي له قبل الحج، ويعمل ما يعمله الحاج، وفي يوم العيد بعد أن يرمي